السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين أنا كل ما جيت هالاستراحة لقيتك مطينها ولا سكران. أقول اجلس ولا ادلف. وش اللي اجلس ولا ادلف؟ اسمع، والله إني أخاف عليك تموت وانت على هالحال. أقول تراك بتفكك أمها من رأسي. يا شين اسكت. لا ماني بساكت. يا الله. أقول اجلس انت وانا ابى اروح اكيف في مكان ثاني. يا محمد لحظه، اسمع كلامي الله يرضى عليك. ماني بسامع كلامي يا محمد. محمد الله يصلحك ويهديك. بس وش صوت؟ الله يستر. علي علي قم ساعدني، محمد صدمته سياره وانحاشت. شو محمد صدمته سياره؟ يلا يلا يلا مشينا يلا مشينا. مع تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس بمبادرة سابك.